بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا محظورات الإحرام، ذكرنا 5 من هذه المحظورات، وبقي معنا كم من المحظورات؟ 4، لأن احنا قلنا إن المحظورات 9، فذكرنا 5 وبقي معنا 4. المحظور الذي معنا الليلة هو المحظور 6، وهو قتل صيد البر أو اصطياده. الصيد نوعان، إما أن يكون صيد البر حيوان بري، وإما أن يكون صيد البحر حيوان بحري. المحرم على المحرم هو صيد البحر، هو صيد البر، الحيوان البري هو المحرم على المحرم. أما صيد البحر فيجوز للمحرم أن يصطاد من البحر السمك. طبعا مكة ليس فيها بحر وليه، ولكن ممكن الآن أهل مصر يحرم في الباخرة، من ذهب إلى السعودية عن طريق الباخرة يحرم في الباخرة، يريد أن يصطاد بعد ما أحرم من البحر، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن صيد البحر جائز بالنسبة للمحرم. المحرم هو صيد البر. الفرق بينهما يعني ما هو حيوان البحر وحيوان البر؟ الحيوان البحري هو الذي لا يعيش إلا في البحر. الحيوان البحري هو الذي لا يعيش إلا في البحر، هو مثل السمك، إذا أخرج من البحر مات، فهذا حيوان بحري، وهو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. فهذا الحيوان لا يحتاج إلى ذبح، إلى تزكية، ميتته حلال، هو الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، لا يعيش إلا في الماء. طيب ضده نوعان من الحيوانات، الحيوان البري الذي لا يعيش إلا في البر كالغزال مثلا وكالطيور بجميع أنواعها، هذه حيوانات برية لا تعيش إلا في البر، لو نزلت الماء ماتت. وهناك نوع آخر وسط اللي هو إيه؟ أيوة، البرمائيات. هذا بالنسبة لأحكام الصيد، وبالنسبة لأحكام الذبح والتذكية أيضا يعتبر بري، فيحرم على المحرم أو لا؟ يحرم على المحرم ويحتاج إلى تذكية. واضح؟ فالحديث الوارد الحل ميتته، المقصود بميتة البحر الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر. احنا قلنا ضده نوعان من الحيوانات، الحيوان الذي لا يعيش إلا في البر، والحيوان الذي يعيش في البر والبحر، كلاهما يعتبر بري بالنسبة لأحكام الصيد وبالنسبة لأحكام التذكية أيضا، يحتاج إلى ذبح. واضح الحكم؟ فهنا المؤلف يقول بالنسبة لمحظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، فالمحرم على المحرم هو إيه؟ صيد البر، أما صيد البحر فجائز. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة. ولقوله تعالى أيضا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن تخصيص الآية أن المحرم هو صيد البر دليل على أن صيد البحر حلال بالنسبة للمحرم. تحريم الصيد بالنسبة للإحرام، يحرم الصيد في مكة لسببين: يحرم بالنسبة للمكان بسبب المكان، ويحرم بسبب الإحرام. بسبب المكان وجود الصيد الحيوان داخل حدود الحرم المحيط بالمسجد الحرام، هذا يجب على المسلم أن يؤمن هذا الحيوان فيحرم صيده على المحرم وغير المحرم. فلو أن رجل مثلا في مكة وبجواره مثلا حمامة، والحمام يعتبر صيد، أو عصفورة قتلها حرام، واضح؟ لأن صيد الحرم حرام على المحرم بالحج أو العمرة أو غير المحرم. التحريم الآن بسبب إيه؟ المكان والإحرام. المكان تعظيما للحرم أنه لا يقتل فيه حيوان أو لا يصاد فيه صيد، كما أن الحرم أيضا يعظم فيجب تأمين من دخله، ومن دخله كان آمنا. فكما أن الإنسان إذا دخل الحرم يجب تأمينه، فكذلك حتى الحيوانات التي دخلت الحرم يجب تأمينها ولا يجوز الاعتداء عليها. هو طبعا ليس اعتداء، لأن الإنسان يذبحها للانتفاع بها، ولكن حتى بنية الانتفاع لا يجوز، تعظيما لهذا المكان أنه لا يقتل فيه أحد ولا يسلك فيه دم. حتى تعظيما لحرمة الحرم، حرم الله سبحانه وتعالى مجرد تنفير الصيد، مش فقط قتله. تنفير الصيد يعني أيوة مجرد طرده من المكان فقط. مثال مثلا دخل الحرم أو دخل مكة، ومعلوم أن الحمام في مكة كثير لأنه لا يعتدى عليه أو لا يقتل أحد، فحمامة مرت بجواره أو وقفت على حائط بجواره مثلا، لا يجوز له أن يطردها، لا يجوز. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر تحريم مكة، قال: لا ينفض صيده. مجرد التنفير أن يطرد الصيد من مكانه لا يجوز. حتى ذكر العلماء قديما، وهذه قد تكون موجودة قديما لكن الآن لم تعد موجودة، لما كانت مكة قديما فيها صيود، فيها غزال وفيها أرانب وفيها حيوانات برية يحتاج الإنسان إلى أخذها، قالوا أحيانا يجد الإنسان مثلا صيد جلس أو نام في مكان ظل، ومعلوم أن مكة، مش هنقول في موسم الصيف، مكة في معظم السنة حر، يحتاج الإنسان إلى مكان ظل يستظل فيه في مكة. فلو وجد مثلا غزالا، غزالة تحت شجرة نامت في ظل الشجرة، لا يجوز له أن يطردها من مكانها ليجلس هو، واضح؟ لا ينفر صيده، واضح؟ طيب، المهم الآن قتل الصيد حرام. المقصود بقتل الصيد في مكة هو تعظيما للمكان، سواء كان الشخص محرم أو إيه؟ أو غير محرم. هناك تحريم آخر لقتل الصيد، لا من أجل المكان ولكن من أجل الإحرام. من أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه أن يكف عن الصيد، سواء كان داخل مكة أو خارج مكة. أبعد المواقيت عن مكة إيه هو؟ أبيار علي مقاتل المدينة ذو الحليفة، بينه وبين مكة قريب من 400 كيلو أو أكثر من 400 كيلو، فقف عن هذا خارج الحرم طبعا. طيب، إذا أحرم بالحج أو العمرة من ميقات المدينة، ثم بمجرد ما أحرم مثلا وجد حمامة أو عصفورة أو غزالة أمامه، صيد أو لا صيد، هل يجوز له أن يطرده من مكانه؟ لا. التحريم الآن بسبب إيه؟ الإحرام ولا الحرم؟ الإحرام، واضح؟ يبقى إذن تحريم الصيد ممكن يكون بسبب الإحرام وممكن يكون بسبب الحرم. الكلام الآن على التحريم بسبب الإحرام، لان احنا بنتكلم على محظورات ايه؟ محظورات الاحرام مش الحرم. فبالنسبة لمحظورات الاحرام، المحرم هو صيد البر، لكن صيد البحر جائز. وعلى هذا مثلا، لو ان في مزرعة سمك اثناء الطريق مثلا قبل الحرم، يجوز للمحرم ان ينزل ويصطاد منها سمك، ممكن. هو تحليل البر وتحليل البحر، هو السبب الاساسي لتعطيل المكان في مكة. احنا نتكلم عن محظورات الاحرام الان، مش عن مكان. البحر ممكن المحرم يصطاد من البحر. هي العله ايه؟ العله ايه بالنسبه للاحرام مش بالنسبه للحرم؟ ان الصيد، ودي يمكن يعرفها الناس اللي بتصطاد سمك او مغرم بصيد السمك، الصيد يشغل الانسان عن اي شيء، عن كل شيء. في حد فيكم طلع يصطاد؟ اخونا صياد. تجد اللي بيطلع مثلا يصطاد سمك ممكن بيخرج من قبل الفجر يرجع بعد العشاء، وطول النهار واقف في الشمس، لا كل ولا شرب ولا، وما عندوش مشكله. صحيح. فالصيد يشغل الانسان عن كل شيء، كل شيء. حتى ورد في الحديث عند الدماغ ويحسنه بعض العلماء: من اتبع الصيد غفل. خلاص، من جعل شغله الشاغل طول النهار رايح يصطاد، كل يوم رايح يصطاد، كل يوم رايح يصطاد، من اتبع الصيد غفل، يصاب بالغفله. ليه؟ خلاص هو لا يفكر الا في الصيد، واذا ذهب يصطاد غفل عن كل مصالحه. خلاص ينسى اولاده وينسى بيته وينسى كل مصالح الدنيا من اجل الصيد. في بعض الناس طبعا يذهب يصطاد من باب الترفيه، مثلا ياخذ اولاده مثلا ساعه ساعتين ثلاثه ثم يعود، لكن هو الكلام عن ذم الاكثار من الصيد. ولذلك الحديث لم يقل من اصطاد او من صاد غفل، ولكن من اتبع الصيد غفل. من جعل عادته دائما يخرج للصيد، يخرج للصيد، هذا يصاب بالغفله. صيد البر اشد من صيد البحر في الغفلة. ليه؟ صيد البحر هو واقف مكانه لا يتحرك، صيد البر ممكن يمشي وراء الصيد كيلومترات، يجري وراه وهو لا يشعر. لو قيل له امشي هذه المسافة يستحيل، لكن ممكن يمشي وراء الصيد وهو لا يشعر انه مشي كل هذه المسافة. ليه؟ هو في غفلة كأنه لا يشعر، هو لا يفكر إلا في هذا الصيد. وقد يصاب مثلا بحجر في قدمه ولا شوك في رجله، صحيح، ولا جرح، ولا يبالي، أهم حاجة أنه يمسك الصيد. طبعا كلما كان الصيد ثمينا، غزال مثلا شيء له قيمة، فالأمر سيكون أشد غفلة. ولذلك الشرع نهى المحرم عن الصيد، لأن الصيد يتنافى مع أحكام الإحرام. الإنسان مقبل على عبادة عظيمة من العبادات، فلا ينبغي أن ينشغل بالصيد الذي يصيب صاحبه بالغفلة، فينسى العبادة التي هو فيها وينسى مصالحه ولا يفكر إلا في الصيد. فكان الحكمة أن الشرع نهى المحرم عن الصيد حتى ولو كان خارج الحرم. فالتعظيم الآن تعظيم من أجل الإحرام، حتى يتفرغ الإنسان للإحرام الذي أحرمه والعبادة التي أقبل عليها. واضح؟ هذا بالنسبة للإحرام. بالنسبة للمكان، التحريم للمكان تعظيما للمكان. ولهذا اختار كثير من العلماء أن تحريم الصيد في المكان في الحرم يشمل صيد البر والبحر، لأن التعظيم الآن من أجل المكان، والمكان يستوي فيه كل أنواع الصيد، البر والبحر، فكله سواء. فمثلا لو فرضنا مثلا بئر ماء مثلا في مكة، إنسان ألقى فيه مثلا سمكة فتكاثرت السمكة وصار البئر فيه سمك داخل الحرم لا يجوز صيده سواء محرم أو غير محرم. التعظيم الآن من أجل إيه؟ من أجل المكان. والتعظيم من أجل المكان يستوي فيه صيد البر والبحر، لأن المكان صار له حرمة، فالصيد الذي وجد في هذا المكان صار يجب الكف عنه وصار محرما، يا لا ينفر صيده. والحديث لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيده لم يقل لا ينفر صيد البر، ولكن قال لا ينفر إيه؟ صيده، فيشمل كل الصيد، لأن التحريم الآن من أجل المكان. واضح الفرق الآن؟ فالتحريم من أجل المكان يشمل صيد البر والبحر، التحريم من أجل الإحرام خاص بصيد الإيه؟ البر، لأن هذا أكثر غفلة، ولأن هذا في الغالب هو الموجود. لكن متى يصطاد المحرم في البحر؟ صورة قليلة جدا أو نادرة جدا، لا ينشغل. واضح؟ لأن مكة ليس عندها بحر. الصورة التي ممكن أن الإنسان يصطاد من صيد البحر وهو محرم صورة قليلة، إذا كان سيحرم من جهة جدة أو من جهة البحر ثم يأتي إلى مكة، وهذه صورة قليلة أو صورة نادرة. والصور النادرة عند العلماء لا يتعلق بها أحكام شرعية، لكن الصورة الكثيرة أن المحرم يصطاد صيد بر أو ينفر صيد البر، فنهاه الشرع عن صيد البر. وبهذا يتضح حكمة الشرع في التفريق بين صيد البر وصيد البحر بالنسبة للإحرام، والتسوية بينهما بالنسبة للمكان. قال المؤلف أن يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبح. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يجوز له أن يعين على صيده المحرم، وهذا خارج الحرم. لو أن إنسان أحرم بحج أو بعمرة خارج الحرم، فأتى إنسان حلال غير محرم وقال مثلا ناولني هذا السلاح لأني أريد أن أصطاد مثلا هذه الحمامة أو هذه الغزالة ونحو ذلك وهي خارج الحرم، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأنه يحرم عليه أن يصطاد بنفسه أو أن يعين من يصطاد. ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميت. يحرم على المحرم أن يأكل مما صاده، لماذا؟ لأن الصيد الذي صاده المحرم هو في حكم الميتة، لم يذبح، حيوان ميت، ولذلك يكون حراما على من صاده وعلى غيره. ولذلك جاءت الآية الكريمة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا، فهو قتل وليس ذبح. والحيوان المقتول حرام على كل أحد، مش كده؟ مقتول لم يذبح. فالمحرم إذا اصطاد حيوان فهذا الحيوان ميتة مقتول، لا يحل لا لمن اصطاده ولا لغيره. طيب لو غير المحرم اصطاد حيوانا وأراد أن يطعم منه المحرم، مثلا نزل المحرم ضيفا على جماعة مثلا فاصطادوا له حمام وذبحوه له، هنا ينظر هل الصيد كان من أجله، من أجل المحرم فيحرم عليه الأكل منه، أو لم يكن من أجله، هم اصطادوا من أجل أنفسهم، هم لم يكونوا محرمين وأرادوا أن يطعموا من هذا الأكل الطعام، فهذا جائز. واضح الآن؟ يبقى حكم أكل المحرم من الصيد إن صاده هو فأكله إيه؟ حرام، بل أكل أي شخص من هذا الصيد حرام، لأنه هو في الحقيقة ميتة مقتول. طيب إن صاده غيره ففيها تفصيل، إن صاده من أجل المحرم حرام، حرام على المحرم وليس حراما للحلال الذي اصطاده، إن صابه لغير المحرم يجوز للمحرم أن يأكل منه. هذا يدل عليه مجموعة أحاديث دلت أو جاءت في هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل وهو محرم في طريقه من المدينة إلى مكة بالصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه. والصعب ابن جثامة كما ذكروا عنه كان عداء، كان سريع العدو. فلما نزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء الطريق ضيفا، خرج الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه برمحه فاصطاد حمار وحش إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى به وطهاه للرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرمه. لأن الصعب اصطاده لماذا؟ اصطاده من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك الرسول لم يأكل منه. في حين إن أبو قتادة رضي الله تعالى عنه اصطاد أيضا حمار وحشي والرسول عليه الصلاة والسلام كان محرما وأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. والفرق بينهما أن أبا قتادة اصطاد لنفسه فيجوز للمحرم أن يأكل منه، وأبو قتادة لم يكن محرما. الصعب بن جثامة اصطاد من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وكان محرما الرسول، فلا يجوز أن يأكل منه. ورد في الحديث في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فجمع الرسول الحكم في حديث واحد، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذا صيد من أجلكم فهو حرام، فيفهم أنه إذا صيد لا من أجلنا يبقى إيه؟ يبقى حلال. وهذا هو الذي وقع في قصة حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. قال ولا يحرم على المحرم صيد البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله. المؤلف الآن يعني يجورنا إلى مسألة، إيه هو الصيد الذي يحرم على المحرم؟ إذا قلنا يحرم الصيد، إيه هو الصيد؟ الحمامة صيد؟ نعم ولا لا؟ نعم. طيب والدجاجة صيد؟ المؤلف يقول لا، يقول لا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج. فإيه الفرق؟ الغزالة صيد؟ أيوة الغزالة صيد. طيب والماعز مثلا والخروف ليس بصيد، وإيه الفرق؟ أيوة نحتاج أن احنا نفرق الآن إيه هو الصيد عند العلماء. طيب هنا الأسد يقول ليس صيدا، والنمر ليس صيدا أيضا، فلماذا؟ لا، الصيد عند العلماء لابد أن يتصف بعدة صفات حتى يكون صيدا محرما. أولا لابد أن يكون حيوان مأكولا، فالحيوان غير المأكول لا يعتبر صيدا. وأن كنا نحن في اصطلاحنا نسميه صيد، يعني نحن ممكن نقول رجل مثلا اصطاد أسد مش كده، وأن كان لا يوجد الآن عندنا حد يصطاد أسد، لكن ماشي ممكن نقول رجل اصطاد أسد اصطاد نمر، ممكن نقول هذا التعبير، ولكن هذا عند العلماء غير صحيح، لأن الصيد عند العلماء خاص به بمأكول اللحم فقط. وكأنهم قالوا هذا لأن الأصل أن الإنسان يصطاد ليأكل، هذا هو الأصل، فلماذا يصطاد حيوان لا يؤكل؟ ما الفائدة؟ واضح؟ فالصيد عند العلماء أول شرط فيه أن يكون حيوان إيه؟ مأكول. وعلى هذا لو قتل حيوان لا يؤكل فليس عليه جزاء صيد، لأن هذا لا يسمى صيدا. لو قتل أي حيوان لا يؤكل، لو قتل هرة، لو قتل كلب، لو قتل غرام أو حذأة أو بومة أو صق، هل هذا صيد؟ لا، لأن كل هذه حيوانات لا تؤكل وبالتالي لا تسمى صيدا. يبقى هذا أول شرط، أن يكون الحيوان إيه؟ مأكولا. الشرط الثاني سبق الكلام عليه، أنه بالنسبة للإحرام أن يكون حيوانا بريا. واضح؟ أن يكون الصيد بريا. يعني البري أقصد هيشمل هنا البري والبري مائي، فمعنى أن يكون بريا يعني لا يكون بحريا. واضح؟ فيشمل البري وإيه؟ والبر مائي. هذا الشرط الثاني. البر مائي هيبقى صيد، لا حرام، هيبقى حرام. الشرط الثالث هو مهم يعنينا الآن، أن يكون متوحشا. ومعنى متوحش عند العلماء غير متوحش عندنا. متوحش عندنا يعني مفترس، مش كده؟ لا، متوحش عند العلماء يعني غير مستأنس، يعني بينه وبين الناس وحشة، لا يألف الناس، يهرب من الناس، ده معنى وحش عند الناس. الوحش عندنا اللي هو المتوحش، اللي هو اللي زي السباع الأسد وحش. لكن الحمامة عندنا وحش؟ لا، عند العلماء وحش. ليه؟ غير مستأنسة، تفر من الناس. الغزالة وحشية، ولذلك يقال في الحمار الغير أهلي الغير مستأنس حمار إيه؟ حمار وحشي، لأنه لا يأنس الناس، يهرب من الناس، يفر. يبقى إذن الشرط الثالث في الصيد أن يكون وحشيا، لا يألف الناس، يفر من الناس، لا يكون أليفا مستأنسا. ولهذا المؤلف قال إن الدجاج ليس صيدا، مش كده؟ بهيمة الأنعام ليست صيدا. لو أن المحرم ذبح مثلا شاة أو ذبح بقرة أو ذبح بعيرا يجوز أو لا؟ يجوز، أن هذه الأشياء مستأنسة لا تسمى صيدا. لكن لو ذبح حمامة لا يجوز، لأن الحمامة إيه؟ صيد. واضح الفرق؟ طيب والبط؟ صيد. البط صيد. لا، البط فيه وحشة بينه وبين الناس، والعلماء ذكروا فعلا البط من أنواع الصيد. البط من أنواع الصيد، لا يألف الناس. لكن الدجاج يألف الناس. إذا وضح الصيد الآن، هذا معنى الصيد عند العلماء. يشترط أن يكون حيوان بري مأكول اللحم متوحش، هذا معنى الصيد عند العلماء. قال: وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المؤلف سبحان الله يعني أقحم هذه العبارة في هذا المكان، وهذا ليس موضعها، كان ينبغي أن يؤخر هذه الجملة بعد ذكر كل المحظورات، ولكن لعله أتى بها هنا، لأن المحظورات السابقة فقط هي التي قد يحتاج لها الإنسان. قد يحتاج إلى لبس المخيط، عنده نزلة برد مثلا، قد يحتاج إلى حلق الشعر أو تقليم الأظفار أو نحو ذلك، أو الصيد، قد يحتاج إلى الصيد. متى؟ قالوا: إذا كان في مجاعة ولم يجد شيء يأكله إلا الصيد، يجوز له أخذ الصيد في هذه الحالة. فإذا ارتكب شيء من محظورات الإحرام السابقة للحاجة أو للضرورة فيجوز له أن يفعله وعليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما المحظورات الآتية فالغالب أو الواقع عند الإنسان لا يحتاج إليها: عقد النكاح، الاستمتاع بالنساء لا يحتاج إليه الإنسان في الإحرام ولا يضطر إليه، حتى نقول إن من احتاج إليها فعليها وعليه فدية. لا، المحظورات السابقة فقط هي التي قد يحتاج إليها الإنسان فعلا فيفعلها وعليه فدية. طيب، وهذه الآية سبقت معنا في حديث كعب بن عجبة رضي الله تعالى عنه: ففدية من صيام. الصيام بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما المقصود به؟ كم يوم صيام؟ ثلاثة أيام. أو صدقة. إيه الصدقة؟ ستة بس. العشرة كفارة يمين. إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام. أو نسك. إيه هو النسك؟ ذبح شاة. إذن ففدية من صيام أن يصوم ثلاث أيام، أو صدقة يطعم ستة مساكين، أو نسك يذبح شاة. والفدية في الآية على سبيل التخيير، يعني يفعل أي واحدة من الثلاثة، لا يلزمه أن يأتي بالأشد، لا، يختار ما يشاء. فالفدية هنا على سبيل التخيير، ولهذا جاءت بالحرف أو، ولهذا قال عبد الله بن عباس كما نقل عنه رضي الله تعالى عنه: كل ما كان في القرآن أو فهو للتخيير. وهذا يشبه كفارة اليمين، فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فكفارة اليمين جاءت بأو، تدل على أنها للتخيير، يفعل هذا أو هذا أو هذا جائز. فكذلك فدية ارتكاب المحظور جائزة. وعلى هذا قد يصاب مثلا إنسان مثلا في موسم الحج، والحج الآن مثلا في البرد، قد يصاب إنسان بنزلة برد فيحتاج أن يلبس ثيابه المعتادة، يلبس مثلا جاكت مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز. وماذا يفعل؟ عليه الفدية. نقول له: إما أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء في الحرم، وإما أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين، يجوز. طيب، بهذا ينتهي الكلام على المحظور السادس، وهو قتل الصيد. المحظور الآتي إن شاء الله سيكون عقد النكاح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا، هو الصحيح فكرة في الحمام أنواع، ماشي؟ يعني في حيوان، في حمام بري، وفي حيوان بتاع البيوت. لا، الحمام أنواع. والبط برضه في السؤال ده. لا، ممكن احنا نقول نفس الكلام على فكرة في البط، ممكن يكون البط أنواع برضه. ممكن يكون بط انواع خلاص كل نوع. وبالنسبه للمتوحش، العلماء بيقولوا ان يكون متوحش اصلا باعتبار الاصل، باعتبار الاصل احترازا من نفس المساله ديت. لو احنا ربينا غزاله في البيت وتعودت على الناس خلاص، العيال بيجوا يلعبوا معاها، لكن هي في الاخر صيد، فالاحرم منهم لا يجوز يجي ناحيتها، لا ينفر صيده، ولا يجوز ان يذبحها. وان كانت هي في الاعتبار الواقع الان مستأنسة أليفة الان، مش وحشية ولا حاجة، بس هي اصلها متوحش. فالعلماء، بس انا ما بقدرش اقولها في الدرس، قلنا نختصر الكلام، لان اصلا ما عادش فيه صيد الان في مكة غير هو الحمام والعصافير بس، لا في غزلان غزال، ولا في حمام وحشي، ولا ما فيش، ما فيش. خلاص الناس سكنت بقى دلوقتي، خلاص بقى الناس سكنت، زمان كانت صحراء فكان فيها الحيوانات، لكن دلوقتي خلاص. فدلوقتي العلماء بيقولوا ان يكون الحيوان متوحش باعتبار اصله. لو كان هو اصلا متوحش واحنا ربناه في البيت فتعود على الناس، هو يعتبر صيد برضه. فلو فرضنا ان احنا جبنا الحمام البري ده او اجنب من الارانب البريه مثلا وربناه في البيت وبقى مستأنس، هو صيد برضه. فالمحرم ما يجوزش انه ينفره من مكانه، ولا يجوز انه يذبحه. او حصل بقى العكس، واحد عنده مثلا جمل وشرب منه وبقى بري، مفيش حد عارف يقرب منه، ماشي يبقى صير ولا لا؟ لا، العبره بالاصل، هو اصله مش متوحش، بس هو الظروف خاصه بيه بقى كده. فالعبره باصل الحيوان. فلذلك قالوا لو توحش انسي فليس بصيد، ولو تاهل باهلي متوحش فهو صيد. وقت كلام بس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لا الضفدع ما تاكلش، مش صيد، ما عليهش حاجه، بس هو الرسول نهى عن قتل الضفدع. عن قتل الضفدع؟ اه لا يجوز قتلها للمحرم وغير المحرم. طب عليه ايه؟ ما عليهوش حاجه بقى، يتوب الى الله، ما عليهوش حاجه. مفيش جزاء غير في الحضارات المأكوله.